لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه من التعليق على سورة القلم من خلال التفسير الميسر، وتحدثنا في بداية هذه السورة الكريمة عن أسمائها وأنها سورة مكية، ثم تحدثنا عن مقاصد الآيات وأن فيها إثبات لدلائل النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دلائلها نفي الجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم وتمثله عليه الصلاة والسلام بكمال الأخلاق العظيمة التي لا يجتمع كمالها إلا في نبي، فهذا فيه دلالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. وكذلك تحدثت الآيات عن أوصاف مخالفين النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، وكيف أنهم تمثلوا بضد أخلاقه عليه الصلاة والسلام. واليوم ينتقل الحديث لبيان عاقبة هؤلاء المكذبين الذين لم يشكروا النعمة التي رزقهم الله عز وجل إياها. ومن أعظم النعم التي رزقوها أهل مكة ظهور النبوة في مكة، ولم يراعوا حق هذه النعمة ولم يشكروها، فضرب الله عز وجل لهم مثلا فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. قال في الميسر: إنا اختبرنا أهل مكة بالجوع والقحط كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا فيما بينهم ليقطعن ثمار حديقتهم مبكرين في الصباح فلا يطعم منها غيرهم من المساكين ولم يقولوا إن شاء الله. طيب، ما هي مناسبة ذكر هذه الآية وهذه القصة لما قبلها؟ بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى كفار قريش ووضح أن من أسباب انصراف بعضهم عن الحق هو الاستكبار بسبب وجود نعمة المال والولد إن كان ذا مال وبنين، وهذه النعمة تستحق من العبد الشكر وليس الاستكبار، فالمفترض على هذا العبد أن يسارع لشكر نعمة ربه فيؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من النعم التي جاءت لأهل مكة أن بعث الله عز وجل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من النعم العظيمة، فلم يشكروا هذه النعم. فضرب بعدها سبحانه وتعالى مثلا لقوم امتن الله عليهم كذلك بنعم، ومن هذه النعم نعمة المال ورزقهم البساتين، فلم يؤدوا شكر الله عز وجل فيها تكبرا واستكبارا، وأرادوا منع المساكين من الصدقات فعاقبهم الله عز وجل بسلب هذه النعم. فوجه الشبه في هذه الآية أنهم جميعهم ماذا؟ لديهم نعم، وجميعهم لم يشكروا هذه النعم، فهل كانت النتيجة واحدة؟ في هذه السورة بين الله عز وجل نتيجة أصحاب ماذا؟ أصحاب هذه البساتين وأصحاب هذه الجنة، وأنه سلب منهم هذه النعم. وكفار مكة كانت هذه الآية تهديد لهم وتذكير لهم بسنة الله عز وجل الكونية، أن الذي لا يشكر نعمة الله عز وجل تسلب منه كما سلبت من أصحاب الجنة، فتمادوا في طغيانهم فسلبها الله عز وجل منهم، فعاقبهم بالقحط والهزيمة من المسلمين، وأذلهم الله عز وجل بعد عزهم، وذلك بسبب كفرهم. ويكفيهم من العقاب انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وسنة الله عز وجل الكونية لا تحابي أحد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيء. فإذا كانت فاطمة رضي الله عنها وارضاها وهي من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنها من الله شيئا، فغيرها من باب أولى. والمؤمن الفطن لا يأمن مكر الله عز وجل ولا يغتر بحلم ربه سبحانه وتعالى، لذلك لا يتجرأ على معاصي الله عز وجل، وإذا وقع في الخطأ والزلل بادر بالتوبة والاستغفار، لأنه يعلم أن من سنة الله عز وجل أن المعاصي تزيل النعم، عافاني الله وإياكم. ثم قال سبحانه وتعالى: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي بلونا كفار مكة واختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة. طيب، بماذا كان هذا الابتلاء والاختبار؟ قال بعض أهل التفسير ومنهم مقاتل بن سليمان رحمه الله أن الابتلاء كان بالقحط ونزول العذاب، والذي يظهر أنه كان بالنعم كما ذكر ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهم من أهل التفسير، وذكروا من النعم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفرة الخير في أيديهم وتجبى إليهم ثمرات كل شيء، وجعل الله عز وجل مكة بلدا آمنا كما قال عز وجل في سورة قريش: ممتنا على قريش الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فكانت النعمة ما هي؟ أو كان الابتلاء في ماذا؟ كان الابتلاء بحصول النعم. طيب لماذا قلنا أن الابتلاء هو بحصول النعم وليس بحصول ماذا؟ بحصول القحط. ما إيش رأيكم؟ لماذا الابتلاء بحصول النعم؟ قلنا الذي يظهر أن الابتلاء كان بحصول النعم لا بحصول القحط. قلنا هذه السورة من أول السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقتها ماذا؟ كان وقتها في مكة، فما زالت النعم موجودة عندهم ولم يحصل لهم القحط ولم يحصل لهم البلاء، فزالت عنهم النعم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر والله أعلم. طيب في قوله سبحانه وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. طيب من هم أصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة هؤلاء ثلاثة إخوة في منطقة قالوا قريبة من اليمن، وقالوا أنهم كانوا من أهل الكتاب، وقال بعضهم أنهم كانوا من اليهود، وقال بعضهم أنهم كانوا من النصارى، وكان لأبيهم بستان وكان كثير الخير، وكان وقت الحصاد يعطي من هذا البستان للفقراء. فلما مات أبوهم قالوا: أبونا كان أحمق وكان ينفق على هؤلاء الفقراء ويعطيهم من المال، فلو وفرنا هذا المال لنا ولا نعطيه الفقراء. فاتفقوا على أن يحصدوه قبل بزوغ الشمس حتى لا يحضر الفقراء في وقت الحصاد فيأخذون من هذا الحصاد كما اعتادوا الأخذ في وقت أبيهم، فيتم لهم هذا الانتهاء من الحصاد قبل وصول المساكين. فعقبهم الله عز وجل بنقيض قصدهم، هم قصدهم ماذا؟ أن يوفروا هذا المال، فأذهب الله عز وجل لهم المكسب ورأس المال. وهذه القصة يبدو أنها معروفة لأهل مكة، لذلك ذكرهم الله عز وجل بهذه القصة تحذيرا لهم. وفي قوله: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، فائدة عظيمة في تسمية هذا البستان وهذه المزرعة وتسمية الناس لأي أرض خضراء جميلة يسمونها بماذا؟ يسمونها بالجنة. ففيه دليل على ماذا؟ على أن الشيء يسمى باسم الشيء وإن لم يشابهه من جميع الوجوه. تسمى جنة الدنيا جنة كتسمية جنة الآخرة جنة، لماذا؟ لوجود قدر مشترك في الذهن لمعنى الجنة، فيوجد في الذهن معنى للجنة من الإنعام والحياة السعيدة والراحة، ولذلك هذا المعنى المشترك هو موجود في جميع الأسماء. فمثلا لاحظنا مثلا لفظ النور، فهذا اللفظ معناه موجود في الذهن، فإذا قيل لك النور يذهب ذهنك مباشرة إلى ماذا؟ إلى الإضاءة دون أي اعتبار. فإذا أضيف هذا النور إلى الشمس أو أضيف إلى القمر أو أضيف إلى الشمعة تغير إيش؟ تغير هذا المفهوم. فعند التقييد يتغير المعنى، وعند الإطلاق يبقى المعنى الموجود في الذهن. فكذلك عندما تقول إنسان، عندك في الذهن صورة إنسان، موجودة صورة إنسان، ولكن إنسانية زيد تختلف عن إنسانية عمر. كذلك إذا قلنا الساق، ساق الفيل تختلف عن ساق النملة وساق الشجرة. فالساق عند الإطلاق لها معنى في الذهن يدركه كل عاقل، وعند التقييد ينصرف المعنى إلى المعنى الذي قيدت به، كل بحسب المعنى الذي يليق به. طيب ما فائدة هذا الكلام؟ هذا الكلام فيه رد على من ينفي عن الله عز وجل الأسماء والصفات، أو ينفي الصفات، أو ينفي بعض الصفات، وبحجة ماذا؟ بحجة أن إثبات الأسماء والصفات على الوجه اللائق لله عز وجل فيه مماثلة لله عز وجل بالمخلوقين. وأهل السنة والجماعة يقولون هناك قدر مشترك في الذهن يعلمه كل عاقل دون أن يشعر به أو أن يبحث عنه، فهو أمر فطري في الذهن موجود. فإذا قلت جنة فأنت لا تقصد جنة الآخرة، فهذا شيء وهذا شيء، والجميع يعرف أن بين الجنتين فروق كثيرة جدا، ولكن اشتركوا في المعنى الموجود في الذهن لمعنى الجنة. فعندما نثبت لله سبحانه وتعالى صفة من الصفات، مثلا من الصفات الخبرية كاليد والوجه والساق كما سيأتي معنا في نهاية هذه الآيات، وإثبات الساق لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، فإن المراد إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لأنه أثبتها لنفسه، ولأنه لا يمكن أن يماثل الله عز وجل المخلوقين بأي وجه من الوجوه. فإن كان هناك فرق عند الإضافة بين ساق الفيل وساق النملة وساق الشجرة وهم مخلوقات، فالفرق بين الخالق والمخلوق أعظم، ويكون الاتفاق فقط في ماذا؟ في المعنى الكلي. ومن ذلك إطلاق اسم الملك والعليم والرحيم والودود وغيرها من الأسماء التي إذا أضيفت إلى البشر كانت تحمل المعنى اللائق بهم، وإذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى حملت المعنى اللائق بالله عز وجل. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وهذا المثال مثال الجنة على وجه الخصوص، هذا ذكره ابن تيمية في التدمرية، وذكره كذلك القصاب الكرجي في النكت الدالة على الآيات قبل ابن تيمية تقريبا ب300 عام عند تعليقه على هذه الآيات. فهذا المنهج هو منهج أهل السنة والجماعة يسيرون عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغيرون ولا يبدلون. ثم قال سبحانه وتعالى: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي أقسموا فيما بينهم، هؤلاء الإخوة أقسموا فيما بينهم. وقال: وهذا دليل على العزيمة، أنهم عزيمون على فعل هذا الأمر وهو قطع الحصاد قبل وصول المساكين. ولا يستثنون، ما معنى ولا يستثنون؟ الاستثناء قالوا قول إن شاء الله، أنهم كانوا جازمين على ذلك حتى أنهم لم يستثنوا في قسمهم، ولو قالوا إن شاء الله لكان لديهم مندوحة. وقال بعضهم لا يستثنون أي لم يسبحوا، وقالوا أن التسبيح عندهم كان بمعنى الاستثناء، بمعنى إن شاء الله. لذلك قال لهم أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. وقال بعضهم: آر ثناء هنا لم يستثنوا شيئا من هذه الثمار فيجعلونه للفقراء. إذا لدينا القول الأول لم يقولوا إن شاء الله، والقول الثاني سبحان الله هو كذلك بمعنى ماذا؟ بمعنى إن شاء الله. والقول الثالث أنهم لم يستثنوا شيئا من الثمار للفقراء. ونلاحظ أن المعاني التي ذكر أهل التفسير متقاربة، والمقصود أنهم لن يعطوا الفقراء شيئا، سواء قلنا أنهم كانوا جازمين على عدم إعطائهم اغترارا بقوتهم، أو لم يستثنوا شيئا من الثمار للفقراء، فكان هذا هو المقصود. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. قال في الميسر: فأنزل الله عليها نارا أحرقتها ليلا وهم نائمون فأصبحت محترقة سوداء كالليل المظلم. والطائف غالبا لا يكون إلا ليلا، والمراد هنا أنه وقع عليهم العذاب من الله عز وجل ليلا وهم لا يشعرون، فما أصبح الصبح إلا وهي سوداء كالليل الأسود، وتنكير لفظ طائف لتهويلها، فيكون هذا العذاب عذاب عظيم. وفي قوله من ربك من هنا للابتداء، أن العذاب هذا أتى من الله عز وجل، فلا يستطيع أحد دفع هذا العذاب عنهم. وفي قوله عز وجل من ربك فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لطيف بك، وأن من لطفه بك سبحانه وتعالى أنه سيؤدب قومك كما أدب أصحاب البساتين ليتوبوا ويعودوا إلى رشدهم فيؤمنوا بك. ثم قال عز وجل: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح أن أذهبوا مبكرين إلى زرعكم إن كنتم مصرين على قطع الثمار. وهنا فيه تصوير لحالهم واستعدادهم وتحريضهم بعضا لبعض، وذلك مع أنهم يعني تنادوا مصبحين، إلا أنه استبطأ بعضهم بعضا لشدة حرصهم على إتمام ما اتفقوا عليه، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. مثل ما يكون الإنسان مثلا خارج مع أهله وإخوانه في رحلة مثلا، وهم على وشك الخروج، وآخر يجهز الشنطة والثاني يرتب الأغراض، فيقول لشدة رغبته في الذهاب وعجلته في الذهاب وشعوره بالتأخر: يلا نمشي، إذا ودكم نمشي نحرك بسرعة. فكأن هذه مقولتهم استعجالا لتنفيذ هذا الأمر الذي اتفقوا عليه. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فاندفعوا مسرعين وهم يتسارون بالحديث يتخافتون فيما بينهم بأن لا تمكنوا اليوم أحدا من المحتاجين من دخول حديقتكم واغدوا على حردكم قادرين. الحرد جاء في معناها أقوال متعددة، منها القصد، وقادرين كذلك جاء في معناها عدد المعاني، ومنها القدرة على التنفيذ. لذلك قال في الميسر هنا قال وساروا في أول النهار إلى حديقتهم على قصدهم السيء، على حرد قادرين، على قصدهم السيء في منع المساكين من ثمار الحديقة، وهم في غاية القدرة على تنفيذه في زعمهم. هم يظنون أنهم ماذا؟ أنهم على ذلك قادرين، والله عز وجل أقدر. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. قال في الميسر فلما رأوا حديقتهم محترقة أنكروها وقالوا أخطأنا الطريق إليها. وهذا فيه تصوير لهول الصدمة، فيه تصوير لهول الصدمة من أثر العذاب الذي نزل بهذه الحديقة، فلم يعرفوها لدرجة أنهم ظنوا أنهم أخطأوا الطريق، وهم يسيرون في هذا الطريق أيام كثيرة وسنين كثيرة مع أبيهم يذهبون إلى هذه الحديقة، فمن هول الصدمة ظنوا أنهم ماذا؟ أنهم أخطأوا الطريق الذي هم معتادينه. قالوا إنا لضالون، هنا الضلال إذن إيش؟ ضلال حقيقي، وهذا على الصحيح، لأن بعض المفسرين قالوا المقصود الضلال هنا ضد الهدى، فيكون إنا لضالون في مقصدنا السيء، ولكن المعنى الأول هو الذي عليه جمهور المفسرين، وهو الأليق في تصوير حجم الهلاك الذي حل بهذه البساتين، حتى ظنوا أنهم ظلوا هذا الطريق المعتاد عليه، المعتادين عليه. ثم قالوا عندما عرفوا أنهم في مكانهم وأنهم لم يضلوا الطريق بل نحن محرومون، قال فلما عرفوا أنها هي جنتهم قالوا بل نحن محرومون خيرها بسبب عزمنا على البخل ومنع المساكين. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال في الميسر قال أعدلهم ألم أقل لكم هلا تستثنون وتقولون إن شاء الله. وهذه صورة أخرى ينقلها لنا القرآن، فبعد أن عرفوا أنهم أمام بساتينهم وأنهم أصابهم عذاب الله سبحانه وتعالى بسبب نيتهم السيئة، بدأ التلاوم فيما بينهم كعادة الناس إذا حلت بهم المصائب، فتحل المصائب بالناس بما كسبت أيديهم، فيبدأ بعضهم يلوم بعض. وهنا بدأ عقلهم يذكرهم أنه في بداية الفكرة كان يحذرهم ذلك، ثم طمعوه وأغروه فانقاد لهم، ثم استمر التلاوم فيما بينهم وبدأ كل واحد يلوم الآخر، وهذا فيه شدة الألم والحسرة. ولاحظوا الآن أن كل هذه الصور ينقلها الله عز وجل لكفار قريش، لماذا؟ تهديدا لهم إذا حل العقاب، فأنت أيها العاقل لن تنفعك معرفة الحق مع عدم اتباعه، لأن الناس كانوا من كفار قريش كان بعضهم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينهى كفار قريش عن أذيته، ولكنه ماذا؟ لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعقابهم سيكون ماذا؟ عقاب كفار قريش، وإن كانوا هم أفضل وأعدل كفار قريش. فهذا فيه تذكير لعقلاء كفار قريش أن أسلموا تسلموا، ولا تطيعوا أمر هؤلاء الذين جاءت أوصافهم بأنهم كذابون وأنهم حلافون إلى غير ذلك من الأمور. قال أوسطهم قلنا إيش؟ أعدلهم أفضلهم. لولا بمعنى هلا، أي حثهم على ذلك. لولا تسبحون، قلنا قالوا التسبيح بمعنى ماذا؟ بمعنى قول إن شاء الله. وممن قال به ابن جرير رحمه الله ونقل عن مجاهد أن معنى التسبيح هنا هو الاستثناء، فكان تسبيحهم أو التسبيح فيهم هو قول ماذا؟ إن شاء الله. طيب لماذا عندهم التسبيح بمعنى الاستثناء؟ التسبيح فيه ماذا؟ تنزيه لله عز وجل عما لا يليق به عز وجل، والاستثناء تعظيم لله بأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء قدرا، فكأن التسبيح فيه تنزيه لله عن أن يقع في ملكه ما لا يشاء قدرا، وهذا وجهه كون التسبيح عندهم بمعنى الاستثناء. ويعني وكأن معنى الآية ألم أقل لكم سابقا وأنتم تعزمون على هذا الفعل السيء دون أن تنظروا لمشيئة الله الشرعية في وجوب إخراج الصدقة من هذه الجنة، ومشيئة الله القدرية في عذاب من خالف أمره، و نزه الله عن هذا التفكير الخاطئ. فشرع الله عز وجل لابد أن يطاع، وأمر الله عز وجل القدري نافذ. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي قالوا بعد ذلك بعد أن عادوا إلى رشدهم وانتبهوا، قالوا تنزه الله ربنا عن الظلم فيما أصابنا، إنا كنا ظالمين، بل نحن كنا الظالمين لأنفسنا بترك الاستثناء وقصدنا السيء. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، فأقبل بعضهم على بعض يلوم كل منهم الآخر على تركهم الاستثناء وعلى قصدهم السيء. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، قالوا قال في الميسر قالوا يا ويلنا إنا كنا متجاوزين الحد في منع الفقراء ومخالفة أمر الله، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، عسى ربنا أن يعطينا أفضل من حديقتنا بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا، إنا إلى ربنا وحده سبحانه وتعالى راغبون، راجون العفو، طالبون الخير. ثم قال عز وجل في ختام هذا المقطع: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال في الميسر: مثل ذلك العقاب الذي عاقبنا به أهل الحديقة يكون عقابنا في الدنيا لكل من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله من النعم فلم يؤدي حق الله فيها، ولعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا، لو كانوا يعلمون لانزجروا عن كل سبب يوجب العقاب. فقولي كذلك العقاب فيه لفت الانتباه لكفار قريش ولغيرهم ممن يعاند الله عز وجل أن عذاب الله في الدنيا يأتي بغتة دون أن تشعرون، فالذي أعطاكم النعم قادر على سلبها، وأن عذاب الآخرة أشد وأبقى. وبهذا إخواني الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يتقبل مني ومنكم ومن والدينا ومن له حق علينا وممن يسمعنا الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونجعلنا من عباده المتقين، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والذرية الصالحة المصلحة، وأن يوفقني وإياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يوفق الإخوة الكرام القائمين على هذا الجامع، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء ويجزل لهم المثوبة. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.